بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة الزمر والتي يقال عنها سورة الغرف أيضا. قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قولوا على مكانتكم أي على طريقتكم التي أنتم عليها وعلى مكانكم الذي أنتم عليه من العمل. وقوله إني عامل بعده مقدر أي إني عامل على مكانتي. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي، كما في آيات أخرى على هذا الغرار. وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ونحوه في التنزيل في باب المباهلات: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أما عنيها تعالوا نحن وأنتم ندعو أن من كان في الضلالة منا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي ليوسع له توسعة ويزده زيادة مما هو فيه. فإذا كنت أنا في الضلال فزادني الله منه، وإن كنتم أنتم في ضلال فزادكم الله منه. إذا كنتم تتصورون أن الذي يدعو إلى الله ويقول لا إله إلا الله على خطأ، فادعوا الله أن يزيده من قول لا إله إلا الله. إذا كان الشخص يرى أن الشرك هو الصواب فليسأل الله أن يجعله كذلك إن كنتم تعقلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون، فسوف تعلمون. ليس معنى قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إباحة، إنما هي تهديد على غرار قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس هو تخيير أبدا، ليس تخيير بين أن تؤمن أو تكفر، إنما هو تهديد لمن كفر والعياذ بالله. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هل الوقف هنا أصح عند قوله تعالى فسوف تعلمون، وابتدئ الآية التي بعدها من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، هل الوصل أولى أو الوقوف عند رؤوس الآيات أولى؟ إذا كان الوقوف عند رؤوس الآيات به يكتمل المعنى فالأفضل، أما إذا كان المعنى لن يكتمل إلا بالوصل قولنا فويل للمصلين، الوصل أولى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأيضا في هذا الصدد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هل أقف هنا أم أوصل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؟ فالوصل به سيكتمل المعنى، لكن الحكم دوما هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. فقوله تعالى أو عفوا قوله صلى الله عليه وسلم القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف عند رؤوس الآيات إذا تلا الحديث ضعيف، فما دام الحديث ضعيف فقد أعطينا فسحة في الوصل أو الوقف عند رؤوس الآيات. أكرر الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات حديث في سنده ضعف، ومن ثم يراعى اكتمال المعنى، يراعى اكتمال المعنى. فهنا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي لا يفارقه أبدا. الوصل أولى والله أعلم. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. تقدم أن قوله بالحق أنه متضمنا للحق، يحوي الحق، يتضمن الحق. وقول آخر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قيل للحق لبيان الحق، وقيل أيضا نزوله لم يكن عبثا ولا باطلا، فالله لا يعبث. وكما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى لا يلهو ولا يعبث، إنما الخلق هم الذين يعبثون هم الذين يلهون. إن أنزلنا إليك الكتاب، إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، تضمن المعنيين. المعنى الأول أنه جاء متضمنا الحق حاملا الحق. المعنى الثاني أن إنزاله بالحق ليس بالباطل وليس لله وليس للعبث. وكما تقدم الكلام في نظير مصدقا لما بين يديه احتملت معنيين: احتملت أن مجيء القرآن نفسه تصديق للتوراة، فإذا جاء في التوراة أن الرسول سيبعث ولم يبعث تكون التوراة فيها كذب وحاشا لله، لكن إذا جاء القرآن كما أخبرت التوراة فمجيئه تصديق للتوراة. والمعنى الثاني على هذا الغرار أن ما يتضمنه القرآن هو ما تضمنته التوراة من أصول الديانة، كما قال ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتكون كلمة مصدقا لما بين يديه، مجيئه تصديق، وهو أيضا متضمن ما تصدق به التوراة، والله أعلم. فمن اهتدى فلنفسه، أي هدايته عائدة على نفسه، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الحديث. فمن اهتدى فلنفسه، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ومن ضل فإنما يضل عليه، أي ضلاله على نفسه أيضا. وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بوكيل، لست بموكل عليهم تحفظ أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. حين موتها، إذا استوفت أجلها توفاها الله، قبضها الله إليه. والتي لم تمت هنا مقدر، أي والتي لم تمت يتوفاها في منامها. فالأنفس إذا استوفت الآجال قبضها الله، والتي لم تستوف الآجال التي كتبت لها يتوفاها في منامها. فقوله والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها الله في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها عندها لا يردها إلى أرواح إلى أجسام أصحابها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى أجل أجله الله. في الأجال مكتوبة ومقدرة، خلافا لفرقة من المعتزلة الذين يقولون أن الأجال لم تقدر، وبعضهم يقول لو لم يقتل المقتول لعاش. وعلى هذا حكم الأمريكان الكفرة ذات مرة على بعض المصريين هنالك بأن عليه حكم بالسجن لمدة 220 عاما. لماذا 220؟ قالوا إن تسبب في قتل أو أفتى في قتل فلان عمره 60، كان المفترض يعيش 80، إذن عليه 20 من هذا الشخص. والثاني قتل عمره 50، وكان يفترض أن يبقى له 30 فضموا العدد وحكموا عليه ب220، لكن نحن نوقن أن الأجال قدرها الله سبحانه وتعالى، لكل أجل كتاب، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أي إلى أجساد أصحابها إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذلك أطلق على النوم وفاة وممات، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وواحد الوجوه إذن لدفع شبهة قد ترد عند قوم: إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك أي منيمك، على ما قاله فريق من أهل التفسير. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء يشفعون لهم أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الأصنام لا تملك شيئا ولا تعقل، هذا وصف لحال القرشيين ولحال الذين اتخذوا الأموات شفعاء أيضا، فالميت لم يعد يشعر بشيء، كيف تتخذه شافعا؟ قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. كيف يوجه قوله قل لله الشفاعة جميعا مع أن النبي أوتي الشفاعة العظمى وأن الشهداء لهم شفاعات؟ فجوابه قل لله الشفاعة جميعا يتفضل بها على من يشاء، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. على هذا الغرار لله العزة جميعا، العزة كلها لله، ولكن في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة التي لرسول الله هي بإعزاز الله له، والعزة التي هي للمؤمنين بإعزاز الله لهم كذلك. هناك آيات نفت الشفاعة مطلقا، وآيات أثبتت الشفاعة مقيدة. قول الله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نفت الشفاعة مطلقا، وآيات أثبتتها مقيدة. وجمع العلماء بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها بما يلي: أولا، لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإن قال قائل: إن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من أهل الشرك، هل نفعته بشيء؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فأجاب بعض العلماء على ذلك بما حصله: النبي ما شفع له الخروج من النار، إنما أهل الكفر متفاوتون في العذاب، فليس الكافر الداعي إلى كفره ككافر المسالم المهادن. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فأولا، لا شفاعة في كافر. ثانيا، الجمادات لا تشفع، الجمادات لا تشفع، الأصنام لا تشفع. هل يشفع الحجر الأسود لمن استلمه بحق؟ الحديث الوارد في هذا الصدد فيه مقال أيضا، نعم منازع في ثبوته، لكن الله أكبر. الله أكبر. الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جمع العلماء بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها بوجوه من الجمع، منها أنه لا شفاعة في كافر، ومنها أن الجمادات المعبودة من دون الله لا تشفع، الأصنام لا تشفع. وعرضا فالحديث الوارد في شأن الحجر الأسود الذي فيه والذي نفسي بيده لا يبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بحق، في سنده مقال. وليس هذا في باب المعبودات، الحجر الأسود ما عبد من دون الله. والوجه الثالث أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. في أربعة أمور جمع بها العلماء بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها، لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الجمادات لا تشفع، الأصنام المعبودة لا تشفع، الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا في من ارتضاه الله أن يشفع فيه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي يمن بها على من يشاء ويعطيها لمن يشاء. هناك شفاعة للنبيين، شفاعة للملائكة، شفاعة للمؤمنين، شفاعة القرآن، شفاعة الأولاد الصغار لآبائهم، شفاعة الآباء للأبناء، شفاعة الشهداء، شفاعة الصيام عند من حسن أحاديث شفاعة الصيام، شفاعات. وفي الحديث: فتبقى شفاعة الجبار سبحانه وتعالى في البخاري، ولتحرر هذه اللفظة إلا أنها عموما في البخاري، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل، والله أعلم. قال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقيل إن الله واحد لا شريك له، اتركوا الأصنام، اتركوا هبل واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومع الفارق، كثير من ضعفاء الإيمان في الدنيا تجلس تكلمهم في أمر دينهم وما يريد الله منهم يتبرمون، لكن افتح الباب وتكلم في مسألة من مسائل الدنيا مسألة الكورة، مسألة الأفلام، مسألة البنات، أي مسألة تجد ألسنتهم حداد في هذا الباب ويصولون وجوه في كل شيء، إلا عند التذكير بالله يبدأ التبرم ويبدو على الوجوه والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، اللهم معناها يا الله، ولذلك لا نقول يا اللهم، إنما نقول اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم ارحمني، فمعناها يا الله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، فالنصب لأنه منادى مضاف. يا أخت هارون قل لهم فاطر السماوات والأرض، والفاطر الخالق على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يا عالم الغيب ما غاب والشهادة ما ظهر، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هنا مقدر، أين الجواب؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، في جواب مقدر بلا ريب. قد يأتي أو قد يكون مضمرا ويقدره بعض العلماء: فاقض لي يا رب واحكم لي على هؤلاء الذين ظلموني. وقد يأتي الجواب بعد عدد من الآيات، ذلك مثلا إذا قرأنا سورة كسورة الفجر مثلا، أو البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قد تأتي يأتي جواب الشرط في قتل أصحاب الأخدود، لك والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسم الله بهذه الأشياء على ماذا؟ الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم، قسم مقنع لأصحاب العقول الرشيدة لذي حجر لصاحب عقل؟ طيب ما الجواب؟ أقسمت يا ربنا، أين جواب القسم؟ فبعض العلماء يقدره محذوفا مفهوما من السياق، وبعضهم يقول جاء بعيدا شيئا ما، وهو إن ربك لبالمرصاد، يكون جاء بعد عدة آيات قوله إن ربك لبالمرصاد فتأخر جواب القسم شيئا ما. قل لهم فاطر السماوات والأرض، والفاطر الخالق على غير مثال سابق. وقد أوردوا أثرا عن ابن عباس وليحرر سنده أنه لم يكن يعرف معنى كلمة فاطر، حتى مر على رجلين يختصمان في بئر، أحدهما يقول أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني ابتدأت حفرها، فعلم أن فاطر على خالق على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي احكم لي يا رب واقض لي يا رب، فأنا مظلوم من هؤلاء، وهذا تقدير. ومثل هذا الاستهلال في الدعاء قول الصديق يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه انتقد على الإمام مسلم بأي شيء يا أم المؤمنين كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم في صحيحه، وانتقده أبو الفضل الهروي على الإمام مسلم، والله أعلم. ثم قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا. الظلم هنا المراد به الكفر. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أي لدفعوه فدية يوم القيامة، ولكن لن يتقبل منهم. قال تعالى: وإن تعدل كل عدل، إن تفتدي بكل فدية لا يقبل منها. قال تعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فريق من السلف كان يقف عند هذه الآية الكريمة وتجعله دائما وجلا، قل إذا ظلمت أو عصيت، فثم قوم ظلموا وعصوا وتوقع أن الأمور تجري على ما يريدون، فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأوردوا هذا الأثر عن أبي الدرداء، وإن لم أقف له على سند ثابت، أنه لما فتحت قبرص والمسلمون فرحون بفتحها وبالغنائم من ورائها، ووجدوا أبا الدرداء جالسا يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، وكبت الكفر والكافرين، وجعل المسلمين يغنمون أموالهم؟ قال: أنا لا أبكي لهذا، هذا شيء لا يبكي، وإنما أنظر إلى حال هؤلاء القوم وما كانوا فيه من رغد العيش، وما كانوا فيه من الأمان والصحة والعافية، وهؤلاء عصوا ربهم سبحانه، فتبدلت أحوالهم إلى حيث ترون، شتتوا، ومنهم من قتل، ومنهم من جرح، ومنهم من أسر، وفرقت الحرب بينهم وبين أولادهم. بسبب ماذا كل هذا؟ بسبب عصيانهم وتمردهم على أمر الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي أيها الإخوة تذل، والله ما وجدنا طيلة حياتنا أفضل من طاعة الله، وما وجدنا طيلة حياتنا أضر علينا من معصية الله. والله ثم والله لا نخشى مباحث ولا نخشى رؤساء ولا ملوك، تخشى معصيتك. معصيتك تتسبب في تسليط الشراذم عليك، تتسبب في تسليط الأشرار عليك. طاعتك لله ينجيك الله بها ويحفظك الله بها. وإذا نظرنا إلى مقولات أئمتنا وسادتنا من رسل الله الكرام، نجد نوحا عليه السلام وحيدا أو معه قلة، ما آمن معه إلا قليل، ويقول لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شق عليكم هذا؟ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، اتفقوا كلكم وشركاءكم، ضموهم إليكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غم، لا تختلفوا، اتحدوا كلكم، ثم نفذوا في مرادكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ما تؤخرون لحظة. فانظر إلى هذه الشجاعة التي منشأها طاعة الله وعلم بالله ويقين بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. فعلى المسلم أن يكون حذرا دائما من ذنوبه، هي السبب الأصيل في تسلط أعداء الله عليك وتسلط الشراذم والأشرار عليك. قال تعالى في كتابه الكريم في شك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا يتوقعون. ماشي في المعاصي ومستديم مستمر على المعاصي ومداوم عليها، ولا يتصور أن العذاب يأتيه من أي مكان. ممكن يأتيك العذاب، ممكن يأتيك العذاب مرض تبتلى به، أنت معافى تكشف عند الطبيب ثاني يوم عندك سرطان عياذا بالله بسبب معاصيك بسبب جرائمك. نعم قد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات عافانا الله وإياكم، لكن التأصيل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويذكر أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه نظر إلى دمولة في يده فقال أستغفر الله أستغفر الله، فقال القائل لما تستغفر الله؟ قال هو ما يدريني، لعلها بذنب ارتكبته، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأضاف غيره قول الله تعالى في الاستدلال به على هذا المعنى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وفي الأثر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ كل هذا بسبب الذنوب والعياذ بالله. فعلى المرء أن يراعي نفسه ويتفقدها، يتفقد أحوال النفس ولا يهملها، لا يهملها بما عليها من وسخ وخبث وأذى. فالله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خاب من أهملها وألقى بها ولم يفكر في شأنها. فالذي يترك النفس بخبثها ولوثها وذنوبها وحسدها وغلها ولا يسعى في تزكيتها خائب. والمفلح من يطهر نفسه أولا بأول. قال تعالى في شأن قوم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نزلت بهم عاقبة استهزائهم. ثم يبين الله حال الإنسان بصفة عامة، وهذا شأنه، وتكرر هذا المعنى مرارا في كتاب الله: وإذا مس الإنسان ضر دعانه. هذا شأن الإنسان، إذا مسه ضر دعا ربه. ثم إذا خولناه نعمة منا وسعنا عليه وأنعمنا عليه قال: إنما أوتيت على علم، أنا اجتهادي، أنا رجل مجتهد ومفكر وذو ذكاء وذو فهم، إنما أوتيت على علم. كما قال قارون السلف السيء: إنما أوتيت على علم عندي. قال تعالى: بل هي فتنة، بل هو اختبار وابتلاء. النعمة التي أنعمنا عليك هي اختبار وابتلاء نختبرك به. كما قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الآيات قال تعالى: قال إنما أوتيت على علم، بل هي فتنة اختبار وابتلاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم، قالوا نفس المقولة: إنما أوتيته على علم عندي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم أيضا سيئات ما كسبوا. وإذا كان هذا الكلام قيل لمشركي قريش فيقال لأصحاب الكسب السيء في كل زمان ومكان: والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، لن يعجزوا ربهم ولن يغلبوا ربهم. فالذي انتقم ممن كانوا قبلهم قادر على أن ينتقم منهم أيضا. قال تعالى: وما هم بمعجزين، أي بمعجزين لربهم، لن يعجزوا ربهم إذا أرادهم الله. وقد قالت الجن: وأن ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. علمنا أن مهما هربنا لن يعجز ربنا عن إدراكنا. قال تعالى وما هم بمعجزين. ثم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هؤلاء الذين قالوا إنما أوتيت على علم، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، هو الذي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جعلنا الله إياكم من أهل الإيمان المنتفعين بكتابه المتدبرين لكتابه، فهو والله خير كتاب. ما وجدنا كتابا أحسن منه على الإطلاق. وكما قال تعالى في معرض الرد على اليهود وهم يطعنون في التوراة وفي القرآن، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم مؤمنين. ليس هناك كتاب أهدى من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا أصلح للخلق من كتاب الله سبحانه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.